بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 76 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم البيوع، وكنا نتكلم في بحث الدعوة ونذكر أنواعا من القضايا التي ترفع إلى القاضي، وختمنا البحث بأن البينات لا تتفاضل بالعدد ولا بقوة العدالة، وإنما تستوي البينات إذا كانت مستوفية للشروط، ويكون الترجيح بشيء آخر. نعم. فصل إذا اختلفا في الثمن أو المبيع. الآن إخوانا عندنا قضايا الاختلاف في الثمن أو المبيع، يعني هذا يقول الثمن 1,000,000 أو لا 800، أو يقول إنه الآن كمية البضاعة هي 100 كيلو سكر أو لا 90 كيلو سكر. إما أن نختلف بمقدار الثمن أو بمقدار المبيع. الآن كيف تحل هذه القضايا؟ نعم. اختلفا في الثمن أو المبيع، فأيهما أقام البينة فهو أولى؟ إذا كان الآن اختلفا إخواننا في البيع، في المبيع أو الثمن، فأيهما أقام البينة فهو أولى. إن أقامها البائع تقبل منه، وإن أقامها المشتري تقبل منه، في الثمن أو في المبيع. نعم. لأن كل واحد منهما مدعين. لأن كل واحد من البائع والمشتري مدعين. نعم. وقد ترجحت دعواه بالبينة، وإن أقاما البينة على شيء واحد، هذا على الزيادة وهذا على النقصان. البائع أتى بشهود أن الثمن 800,000، والمشتري أقام البينة على أن الثمن 600,000. إذن هنا عندنا بينتان متناقضتان، إحداهما تثبت الزيادة والثانية تثبت النقصان. أو البائع ادعى أن المبيع فقط 90 كيس من السكر، والمشتري يقول لا، المبيع 100 كيس سكر زيادة، وكل منهما أتى بالبينة، ماذا نفعل هنا؟ نعم. فالمثبتة للزيادة أولى. فالبينة المثبتة للزيادة أولى. البينة المثبتة للزيادة أولى، يعني بينتان إحداهما تثبت أن الثمن 800 والثانية تثبت أن 1,000,000. شو منقول؟ الثمن 1,000,000. ليه؟ لأن هذه أكثر إثباتا. نعم. لأن البينات للإثبات، فمهما كانت أكثر إثباتا كانت أقوى فتترجح على الأخرى. نعم. وإن كان الاختلاف في الثمن والبيع جميعا، نعم. فبينة البائع في الثمن أولى. ليه؟ لأنه يثبت الزيادة في الثمن. طبيعي البائع أخوانا طالب 1,000,000، والمشتري بيدعي الثمن الأقل. نعم. لأنها أكثر إثباتا، لأنه يدعي الزيادة في الثمن. وبينة المشتري في المبيع أولى، لأنه أيضا يدعي الزيادة في المبيع. البائع يدعي أنه الكمية 90 والمشتري يدعي أنها 100، لذلك شو بنقول؟ البينة الأكثر إثباتا هي المقدمة عند التعارض، لأنها أكثر إثباتا. نعم. فإن لم تكن لهما بينة، للبائع والمشتري بينة، هذا يدعي إن 1,000,000 وهذا 800، ولا هذا مع شهود ولا هذا مع شهود، ماذا نفعل هنا؟ يقال للبائع إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخنا البيعة. نعم، يعني هنا من حل كيف نقول للبائع أنت والمشتري مختلفان، إما أن تسلم ما يقول المشتري تعطي المبيع الذي يدعيه، وإما أن نفسخ العقد ونقول للمشتري إما أن تعطيه الثمن الذي يطلبه وإما أن نفسخ العقد. ليه؟ ليس عندنا مرجح، لا هذا مع شهود ولا هذا مع شهود. ويقال للمشتري إما أن تسلم ما ادعاه البائع من الثمن وإلا فسخنا البيعة، لأنهما قد لا يختاران الفسخة، فإذا علما بذلك تراضيا فترتفع المنازعة وهو المقصود. نعم. فإن لم يتراضيا يتحالفان. الآن إخوان أول خطوة نهددهما بماذا؟ بفسخ العقد. ربما هذا ما يرضى وهذا ما يرضى، طيب ماذا يفعلان؟ يصطلحان، وهذا هو المطلوب. طيب إذا الآن كلاهما لم يرضى أن يسلم للآخر وليس عندنا بينة، ماذا يفعل القاضي هنا؟ هل يفسخ مباشرة؟ الجواب لا، وإنما قال يتحالفان، هذا بيحلف يمين وهذا بيحلف يمين. البائع بيحلف أن المبيع ليس كما يقول المشتري وإنما هو أقل، لأن البائع منكر للزيادة في المبيع، والمشتري يحلف أن الثمن ليس كما يقول البائع وإنما يدعي الثمن الأقل، لذلك يحلف المشتري لأنه ينكر الزيادة التي يدعيها البائع. يتحالفان ويفسخ البيع، ويحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى صاحبه. يحلف البائع، يحلف القاضي البائع على دعوى المشتري، ويحلف القاضي المشتري على دعوى البائع، لأن المشتري ينكر دعوى البائع والبائع ينكر دعوى المشتري، فكل منهما منكر لدعوى الآخر فيحلف على دعوى الآخر. قال صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا، فيحلف البائع بالله ما باعه بألف كما يدعيه المشتري، ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين كما ادعاه البائع. نعم، هذا إذا اختلفا في الثمن، إذا اختلفا بالثمن. نعم. فإذا تحالفا قال لهما القاضي ما تريدان، فإن لم يطلبا الفسخ تركهما حتى يصطلحا على شيء، وإن طلبا الفسخ أو أحدهما فسخ، لأنه لما لم يتعين الثمن ولا المبيع صار مجهولا فيفسخ قطعا للمنازعة. نعم، يعني طالما الآن الدعوة قائمة وهما متنازعان وما ترجح قول واحد منهما في الثمن أو في المبيع، إذن هذه جهالة تفضي إلى المنازعة فتقضي بفسخ العقد. ولا ينفسخ بنفس التحالف حتى يتفاسخ أو يفسخ القاضي. نعم، يعني إذا حلف البائع حلف المشتري بمجرد التحالف بنفسخ العقد لا، وإنما الفسخ مرحلة لاحقة بعد التحالف، فإما أن يحصل التفاسخ بينهما بالتراضي منهما، وإما أن يفسخ القاضي بقرار قضائي يقضي القاضي بالفسخ في هذا العقد. قال ويبدأ بيمين البائع. طيب الآن من الذي يحلف أولا، البائع أم المشتري؟ قال يحلف البائع قبل المشتري. أنت أيها البائع حلف أن الثمن ليس يعني أو أن المبيع ليس كما قال المشتري، احلف أيها البائع أولا ثم يحلف المشتري. في قول أبي يوسف الأول، وهو رواية عن أبي حنيفة، قال صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قاله البائع، وأقل فائدته تقديم قوله. وقوله الآخر قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد ورواية عن أبي حنيفة يبدأ بيمين المشتري، لأن البائع يطالبه بتسليم الثمن أولا وهو ينكر، وهو ينكر الثمن الذي يدعيه البائع لما فيه من الزيادة. المشتري يدعي إذا بيدفع 800,000 هذا هو الثمن كاملا، البائع قال لا 8 مليون، فبالتالي البائع لا يرضى إلا بالمليون، لذلك المشتري يحلف أولا لأنه مضطر لتسليم الثمن، وهو لا يطالب البائع بتسليم المبيع للحال، وإنما يطالب البائع بتسليم المبيع بعد أن يسلمه الثمن، لأن الثمن إخواننا هو الأصل أن يدفع قبل استلام المبيع، هيك الأصل، إلا إذا اتفقا على خلاف ذلك أو تنازل البائع عن حقه فهذا أمر آخر. أما الأصل أن المشتري يدفع الثمن أول ثم يطالب باستلام المبيع. قال: ولو كان البيع مقايضة. لو كان البيع مقايضة، كيف مقايضة؟ يعني سلعة بسلعة، يعني عمليا ما في عنا ثمن وإنما سلعة بسلعة. بعتك الآن سيارة بكمية من القمح، هدول بهدول، ما في عنا دراهم وذهب وفضة وما عنا ذهب وما عنا أموال، هي اسمها مقايضة. هم ماذا نفعل إخواننا هنا؟ هنا عمليا كل منهما بائع. أو صرفان. كيف أو صرفان؟ الصرف أن يكون البدلان في البيع من جنس الأموال، من جنس النقود، يعني ذهب بذهب، ذهب بفضة، فضة بفضة، أموال بعضها ببعض، هي اسمها الصرافي. الصرافي إخواننا الصرف أن يكون البدلان من جنس الأثمان. أما المقايضة أن لا يكون هناك ثمن بل أن يكون هناك سلعتان نقابل إحداهما بالأخرى. بدأ بأيهما شاء. ليه؟ لعدم الترجيح بينهما. أما البيع الطبيعي ما هو؟ سلعة بثمن. لو يكون سلعة بثمن ماذا قال؟ قال أبو حنيفة في رواية عنه البائع أول، وقال محمد وهو رواية عن أبي حنيفة المشتري يحلف أولا. لاستوائهما في الإنكار. ولو اختلفا في الثمن والمبيع جميعا يبدأ بيمين من بدأ بالدعوة. لو اختلفا في الثمن والمبيع، نفس الدعوة فيها مشكلتان، خلاف الثمن وخلاف مقدار المبيع، مين بيحلف أول؟ من الحالة هي البائع أو المشتري؟ نسأل مين اللي بدأ الدعوة، هو الذي يحلف اليمين، لأنهما استويا في الإنكار فيترجح بالبداية. نعم. ونلاحظ إخواننا هنا أن كل هذه الصور الخلافات تحصل معنا جميعا، لذلك ما في حاجة لا رفع الصوت ولا في حاجة للسب ولا للشتم أبدا أبدا أبدا، وإنما نرجع ونحكم هذه الأحكام بيننا وانتهت القضية، انتهت القضية. اليوم إخوان الناس الآن هالقضايا بحلوها كيف؟ مين بيسب أكثر؟ مين بيشتم أكثر؟ مين أزعر أكثر؟ هو بيمشي كلامه. نعم. وهذا كلام غير صحيح. أما القاضي عندما يقضي يقضي بهذه الأحكام. وإن ادعيا معا يبدأ القاضي بأيهما شاء. نعم. طيب الآن الخلاف في المبيع والثمن، احنا قلنا إذا كان الخلاف في المبيع والثمن يحلف المدعي أولا، مين اللي بدأ بالدعوة؟ هذا الذي يحلف. فإن بدأها معا وادعيا معا، طيب ماذا يفعل القاضي هنا؟ مين بيرجح أول؟ قال رجح القاضي أيهما شاء. وإن شاء أقرع بينهما. ولو اختلفا في جنس العقد فقال أحدهما بيع وقال الآخر هبة، أو في جنس الثمن فقال. الآن الخلاف بالصور الماضية كان بإيش؟ بمقدار المبيع ومقدار الثمن. هلا نسأل، في عندنا خلاف نوع آخر، قال له هالسيارة أعطيتني إياها أنت هبة. قال له شو هبة؟ أنا أعطيك إياها بيع وبدي الثمن. إذا اختلفا في نوع العقد، هل هو هبة أم هو بيع؟ نعم. أو في جنس الثمن فقال أحدهما دراهم والآخر دنانير. إذن هن متفقين إن الثمن 1000 قطعة، لكن يا ترى دراهم ولا دنانير؟ المشتري الدراهم يا أخي، أعوذ بالله، دنانير. إذن متفقين على المقدار، لكن اختلفوا بإيش؟ في جنس الثمن. نعم. يتحالفان عند محمد وهو المختار. نعم. لأن وصف الثمن وجنسه بمنزلة القدر. تمام. إذن معنى أخوانا هنا يتحالف البائع والمشتري، هذا يحلف وهذا يحلف. ليه؟ لأن وصف الثمن كقدر الثمن، يعني لا فرق أن نقول الآن الخلاف فضة أو ذهب، أو نقول الخلاف 90 أو 100، الخلاف في جنس الثمن ووصفه كالخلاف في مقداره. فكما أننا نحلف الطرفين عند الاختلاف في مقدار الثمن، فكذلك نحلفهما إذا اختلفا في وصف الثمن أو جنسه. لأن الثمن دين. نعم. وإنما يعرف بجنسه ووصفه، ولا وجود له بدونهما، ولا كذلك الأجل، فإنه ليس بوصف، لأن الثمن يبقى بعد مضيه. وقالا لا يتحالفان. إذن الآن أخوانا الوصف والجنس هما شرط في الدين الذي يثبت في الذمة. على إذا شيء أمامنا هذا مو ثمن، هذا مو شيء دين في الذمة، شيء أمامنا بلك هدول 100 بيكو قدامك، هدول موجودين أمامك، هدولي ما في حاجة نختلف، 100 لهدول دراهم أو دنانير موجودين أمامنا. لكن لما بيكون الثمن دين في الذمة، لابد أن يعين بمقداره وجنسه ووصفه، وإلا لا يصح هذا الدين. بدي أقول لك أنا إلي عندك 100 دينار أو 100 درهم أو ما شابه ذلك. طيب، قال بخلاف الأجل. كيف خلاف الأجل؟ يعني لو أحدهما قال بعتك إلى أن اشتريت الثمن إلى أجل، أو لا الثمن حال، هم ماذا نفعل؟ نقول الأصل في من ينكر الأجل، كلامه هو الذي يؤخذ به، بيحلف يمين أنه ما في أجل وخلاص. نعم. وقالا لا يتحالفان لأن نص التحالف ورد على خلاف القياس. وقالا مي قالا أبو حنيفة أبو يوسف لا يتحالفان. ليه؟ لأن التحالف من الجانبين على خلاف القياس، على خلاف القياس. القياس اليمين على المنكر فقط مو على الطرفين. فإذا وما جاء في النص على خلاف القياس يعمل بقدره دون زيادة، يعمل بقدره ولا يقاس عليه غيره. نعم. فيقتصر على مورده وهو الاختلاف في المبيع أو الثمن. نعم. وجوابه ما مر. قال ومن نكل. شو ما مر؟ يعني أن وصف الثمن وجنسه كقدره، لأن الثمن لا يتحقق إلا بالقدر والجنس والوصف. نعم. قال ومن نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه لما تقدم في القضاء بالنكول. أحدهما رضي يحلف، الثاني ما رضي يحلف، شو الحكم؟ إذن اللي ما رضي يحلف تلزمه الدعوى، طالما أنك نكلت عن اليمين وما رضيت أن تحلف إذن تلزمك هذه الدعوة. قال وإن اختلفا في الأجل. أحدهما يدعي أجلا والثاني ينفي الأجل. أو شرط الخيار. أو قال أحدهما اشتريت منك ولي الخيار، لا بعتك وليس لك الخيار، خيار الشرط يعني. أو استيفاء بعض الثمن لم يتحالفا لأنه اختلاف في غير المعقود عليه. هذا المعقود عليه هو المبيع. نعم. وأما الأجل وأما الشرط فهو أمر تابع للثمن وليس بشيء أصلي في العقد، لأن العقد لا يختل بعدمه، بعدم الأجل وعدم الشرط يعني، بخلاف الاختلاف في القدر، القدر في الثمن يعني. لأن الآن لو اختلفا في القدر بطل الثمن يبطل العقد، أما لو بطل الأجل لا يبطل البيع. لأنه لا بقاء للعقد بدونه. والقول قول المنكر، قول المنكر الأجل بيمينه، المشتري يدعي الأجل وما معه بينه، البائع أنكر الأجل للحليف يمين أنه ما في أجل وخلاص تمشي الحال. كمان المشتري يدعي خيار الشرط والبائع ينكره، البائع أيضا بيحلف يمين أنه ما في خيار شرط وتنتهي الدعوة. لأنه ينكر الشرط فكان القول قوله. قوله كان القول قوله قوله. قال: وإن اختلفا بعد هلاك المبيع لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. نشو قلنا والسلعة قائمة، المبيع موجود، يتحالفان. طيب الآن لو تحالفا بعد هلاك المبيع ما الحكم؟ قال لم يتحالفا عند أبي حنيفة. والقول قول المشتري الذي ينكر الزيادة في الثمن، لأنه منكر. منكر لإيش؟ للزيادة في الثمن. وقال محمد: يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك. يتحالفان البائع والمشتري. طيب تحالفا ما هي بعد ذلك؟ قال ينفسخ العقد. طب ما المبيع هلاك؟ قال يرد قيمته عوض المبيع، يرد المشتري للبائع قيمة المبيع بدل المبيع. وعلى هذا إذا خرج المبيع عن ملك المشتري أو صار بحال يمنع الفسخ بأن ازداد زيادة متصلة أو منفصلة، هنا يعني كأن المبيع هلك. إذا صار المبيع في حالة يمتنع معها الرد يعني كأن المبيع هلك. لمحمد أن كل واحد منهما يدعي عقدا غير ما يدعيه الآخر وصاحبه ينكر فيتحالفان. يعني كل منهما منكر لدعوى الآخر، لذلك لما كان كل منهما منكران إذن يحلف هذا ويحلف هذا. كما إذا كانت قائمة، كما إذا كانت السلعة قائمة، يعني لأن القيمة بمنزلة العين عند عدمها، لأن القيمة تقوم مقام العين عند هلاك العين، لأن قيمة العين تقوم مقام العين عند هلاكها. ولهما، هذا قول محمد. طيب ولهما لأبي حنيفة وأبي يوسف، أن اليمين حجة، أن اليمين حجة المنكر حقيقة بالنص. نعم. واليمين على من أنكر، والبائع ليس بمنكر، لأن المشتري ليس بمدعين، ولكن المشتري ينكر الزيادة في الثمن فقط، لأن السلعة سلمت له ملكا ويدا، وإذا لم يكن البائع منكرا لا يمين عليه. لأن نحن لما نقول هلك المبيع، وين هلك؟ يعني أنا عند المشتري. إذا البائع مسلم المبيع للمشتري، وإنما الخلاف الآن بإيش؟ بالثمن. لذلك المشتري هو المنكر وهو الذي يحلف فقط، وأما البائع فإنه يدعي الزيادة في الثمن ولا ينكر شيئا من دعوى المشتري. والشرع ورد به حال قيام العين لفائدة الفسخ. والشرع ورد به بإيش؟ بالتحالف من الجانبين في حال قيام السلعة، والسلعة قائمة، لذلك لا يقاس حال هلاكها على حال قيامها. ولا فسخ بعدها لعدم بقاء العقد، وأيهما أقام البينة قضي بها، وإن أقاما فبينة البائع، وإن مات أو أحدهما واختلفت الورثة فلا تحالف، لأنهما ليسا متبايعين. لنشو قال الحديث: إذا اختلف المتبايعان. طب هل نقيس الورثة على المتبايعين؟ قال لا، لأن بالأصل هذا حكم ورد على خلاف القياس، وما جاء على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس، لأنهما ليسا متبايعين فلا يتناولهما النص. قال: وإن اختلفا بعد هلاك بعض المبيع لم يتحالفا إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك، يعني بأن يصير الثمن كله مقابل ما بقي من المبيع. المبيع كان 100 كيلو سكر، راح 30 كيلو. نقول له أخي الآن إذا نتحالف تعتبر الآن الهالك كأنه ما دخل بالبيع، والثمن بمقابل هالبقية الآن بقياني. رضياني أيها البائع؟ إذا رضي بسم الله، يتحالف الطرفان. وقال أبو يوسف: يتحالفان في الحي وينفسخ البيع فيه. يعني لو في حال بعتك عبدين مثلا ومات أحدهما، يتحالفان في الحي منهما، يعني في المبيع الموجود. والقول في قيمة الهالك قول المشتري، لأن البائع يدعي قيمة أعلى والمشتري يدعي قيمة أدنى، وينكر الزيادة التي يدعيها البائع، لذلك كان القول قول المشتري. وقال محمد: يتحالفان عليهما، عليهما على الموجود والهالك، ويرد قيمة حصة الهالك، وينفسخ البيع في الحي وقيمة الهالك. وينفسخ البيع ويرد المشتري للبائع الحي من العبدين ويعطيه قيمة الهالك. يعني كما مر معنا قبل قليل، لو هلك المبيع كله عند المشتري، ماذا يرد المشتري؟ يرد قيمته بعد التحالف. وعلى هذا إذا انتقص أو جنى عليه المشتري، أو باع المشتري أحد العبدين لمحمد، أو باع المشتري أحد العبدين انتهى، لمحمد، دليل الإمام محمد، لمحمد أن هلاك السلعة لا يمنع التحالف عنده لما مر، فهلاك البعض أولى. ولأبي يوسف أن المبيع إذا كان قائما يتحالفان، وإن كان هالكا لا يتحالفان، فإذا هلك نصفه وبقي نصفه يعطي كل نصف يعطي كل نصف حكمه، يعطى كل نصف حكمه. الحي نعطيه حكم التحالف، والهالك يرد قيمته. ولأبي حنيفة أن النص ورد حال قيام السلعة بخلاف القياس، فلا يقاس عليه غيره، إلا أنه إذا رضي بترك حصة الهالك يصير الهالك كأن لم يكن، وصار الثمن كله بمقابل العبد الحي الموجود، بمقابل القسم الموجود من المبيع، وكأن العقد لم يرد إلا على الباقي. ومن المشايخ من قال على قول أبي حنيفة: يأخذ من ثمن الهالك ما أقر به المشتري دون الزيادة. وذكر محمد في الجامع قول أبي يوسف مع قوله، وهو الصحيح: فيحلف المشتري بالله ما اشتريتهما بألفين فإنك لا لزمه، لزمه ما ادعاه البائع يعني. وإن حلف يحلف البائع ما بعتهما بألف، فإن حلف يفسخ العقد في القائم، ويرد المشتري حصة الهالك من الثمن الذي أقر به، ويقسم الثمن على قدر قيمتهما يوم القبض. وإن اختلفا في قيمة الهالك يوم القبض فالقول للبائع. يعني الآن إخوانا، لو هذا الآن الثمن الذي أقر به المشتري كان ألف مثلا، نعم، نقول هذا العبد الهالك كم حصته من هذه الألف؟ إذا نعتبر قيمة الهالك من خلال حصته من هذه الألف. طب كيف؟ من قوم العبد الموجود والعبد الهالك، أديش قيمة هذا وقيمة هذا؟ كم النسبة بينهما؟ تحسب هذه النسبة من الثمن الذي أقر به المشتري. يعني مثلا طلع قيمة العبد 300 والثاني 200، إذا 3 × 2 نجعل نفس النسبة من الألف. فالقول للبائع، لأنه ينكر زيادة السقوط بعد اتفاقهما على الثمن، وأيهما أقام البينة قبلت، وإن أقام فبينة البائع، لأنها أكثر إثباتا، لأنها تثبت الزيادة في قيمة الهالك. قال: وإن اختلفا في الإجارة. نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.